بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 29، تقول السائلة من الكويت: لديهم مصاحف تباع في المعارض، وصفت هذا المصحف الواحد الصفحات ملونة بثلاث ألوان، وردي وأزرق وأصفر، وشكله كالدفتر الدراسي المزركش، ويربط بشريط ملون كالهدايا، ترغيبا لشرائه من قبل الفتيات، وحجمه بحجم الكف، فهل يجوز بيع وشراء هذا المصحف؟ والله يا بنتي أنا لا أقول محرما، لكن أرى ألا تشغلوا وقتكم به، عليكم بالمصاحف، مصاحف المسلمين المعتمدة المعروفة. ولله الحمد مجمع الملك فهد رحمه الله بالمدينة يطبع مصاحف معتمدة من قبل علماء متخصصين في القراءات وفي الشرع، فعليكم بها. بارك الله فيك.